طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، نرجع إلى حديث أبي أيوب الأنصاري، قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. هذا الحديث من العلماء من تكلم عليه، هذا الحديث من العلماء من تكلم عليه، قالوا: لأنه من طريق سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، من طريق سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تكلم فيه بعض العلماء ما بين من يضعف هذا الراوي وما بين من يوثق هذا ماذا الراوي. والحديث في مسلم، الحديث في مسلم. مسلم عليه رحمة الله عادته أنه إذا أخرج حديثا وخاصة في الأصول يتضمن توثيق رواة الحديث، يتضمن توثيق ماذا رواة الحديث، معنى أن هذا الراوي عند الإمام مسلم ما دام أخرج له ماذا في الأصول فهو ثقة عنده، فهو عنده ماذا ثقة. وأيضا هذا الراوي وهو سعد بن سعيد الأنصاري قد توبع على هذا ماذا الحديث، قد توبع على هذا ماذا الحديث. الأمر الثالث أنه قد جاء من حديث ثوبان عند ابن ماجه، جاء من حديث ثوبان عند ابن ماجه وإسناده ماذا صحيح أو حسن، بمعنى حديث أبي أيوب الأنصاري. فعلى كل ما أصاب من ضعف هذا الحديث، ما أصاب من ضعف هذا الحديث. ما جاء عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه كره صيام ست من شوال، كره صيام ست من شوال، قال العلماء: إنما خشي على الجهال أن يضموا إلى رمضان ستا من شوال، ظنا منهم أن ستا من شوال من رمضان، فقالوا كان ينهى عنه مالك، مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه كان ينهى عن هذا ماذا الصيام، أو يقول لا يعرف هذا الصيام، أنكر صيام ست من شوال، أنكر صيام ست من شوال، إما لأنه لم يبلغ الحديث، وقيل أنه خشي على الجهال أن يضيفوا إلى رمضان ما ليس منه، فيدخلون مباشرة صيام العيد وما بعده فيضيفون إلى رمضان ما ليس منه، يعتقدون أن ست من رمضان. فقالوا الإمام مالك يعني كلامه يحمل على هذا المعنى، وإلا في المالكية كبار، المالكية كابن عبد البر، على أن الحديث صحيح، على أن الحديث ماذا صحيح، وأن سنة ماذا من السنن، سنة ماذا من السنن. فالحديث فيه، فالحديث ثابت، الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ماذا ستا من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه ستا ماذا من شوال. أولا نتكلم على ما يتعلق بألفاظ ماذا الحديث، ما يتعلق بألفاظ ماذا الحديث، ثم نرجع لماذا نص الشارع على الست من شوال خاصة، مع أن الحسنة بعشر أمثالها، ست من شوال أو ست من ذي القعدة أو من ذي الحجة تسوى، يعني تعدل يعني صيام شهرين، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فلماذا خصص الشارع الست من شوال على غيرها ماذا من يعني ماذا من الأيام من باقي ماذا الشهور؟ هذا سيأتي الكلام عليه، ما الحكمة من ذا، ما الحكمة من هذا ماذا الأمر. فإن الست في شوال وفي غيره تعدل شهرين، فإن الست في شوال وفي غيره تعدل ماذا شهرين، فإن الحسنة بعشر ماذا أمثالها. لكن لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم ونص خاصة على ست، على ست ماذا من شوال؟ سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة. أولا نرجع إلى حديث أبي أيوب الأنصاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان، من صام ماذا رمضان. ظاهر الحديث وهذا هو الصحيح أنه لابد من إكمال رمضان، أنه لابد من إكمال رمضان، لا على أنه من باب تقديم الفرض على النفل، نقول لا، إنما يقدم الفرض، يعني يجب تقديم الفرض على النفل إذا ضاق ماذا زمن الفرض، إذا ضاق زمن ماذا الفرض فحينها يجب أن يقدم ماذا الفرض على النفل. مثاله: إنسان عليه ماذا ثلاثة أيام أو أربع أيام من مرض أو من سفر، فضاق عليه الوقت، لم يبقى من قدوم رمضان إلا 3 أو 4 من الأيام. نقول في هذه الحالة يجب عليه أن يصوم الآن القضاء، يجب عليه أن يصوم القضاء. أما إذا كان يعني ماذا عليه ماذا قضى من رمضان وما زال في أول شوال، فنقول لا يجب عليه ماذا أن يبادر بالقضاء، لا يجب عليه المبادر، مع أنه يستحب له المبادر بالقضاء، لكن لا يجب إلا في حال ازدحام لم يبقى من وقت الواجب ومن وقت الفرض إلا عدد هذه الأيام 3 أو 4 الأيام، حينها لا يتنفل الإنسان بالنفل، حينها لا يأتي الإنسان بالنفل، وإنما يباح للإنسان أن يتنفل إذا بقي وقت ماذا الفرض موسعا. أما إذا ضاق ماذا وقت ماذا الفرض فحينها يقدم الفرض على النفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان، نقول الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لا يترتب إلا على الاتيان برمضان كاملا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ماذا قيدين، القيد الأول أنه صام ماذا رمضان، والقيد الثاني أنه أتبعه ماذا 6 ماذا من شوال، كان الصيام في شوال وقد أكمل ماذا رمضان، وقد أكمل ماذا رمضان، فيترتب حينها ماذا الأجر الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كأنه صام ماذا الدهر، كأنه صام ماذا الدهر. مع أن عندنا أحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، قال من صام الأبد، قال لا صام ولا أفطر من صام الأبد أو من صام ماذا الدهر، وجاء حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان أن يصوم ماذا الدهر؟ قالوا لأن الإنسان عادة إذا صام ماذا الدهر تعطل عن الحقوق، سواء كان حقوق نفسه، زوجه، أولاده، زائرة إلى غير ذلك، وهكذا تعطل عن أداء ماذا حقوق الله سبحانه وتعالى. هذه العادة، العادة جارية أن الإنسان إذا قام بعبادة الصيام، إذا قام بعبادة الصيام دهرا ربما تعطل عن الحقوق الواجبة، ربما تعطل. من أجل هذا المعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام. وعندنا الآن ما يغني فيما يتعلق بالثواب عن صيام الدهر بالفعل، عن صيام الدهر بالفعل عندنا ما يغني عن هذا الأمر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كأنما صام الدهر، أي يتحصل على ثواب أجر الدهر، يتحصل على ثواب ماذا أجر الدهر من دون أن يتعطل عن أداء الحقوق سواء كان لنفسه أو كان لله جل وعلا، وهكذا من دون أن يتعب ويشق عليه ماذا الصيام، فيتحصل على أجر من دون تعب يتحصل. فإذا أراد الإنسان أن يتحصل على ثواب صيام ماذا الدهر كاملا فعليه أن يصوم ماذا 6 من شوال بعد رمضان، 6 من شوال بعد رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. الإتباع لرمضان لا يكون إلا بعد فوات العيد، لأن صيام العيد محرم، صيام العيد محرم. ظاهر الحديث صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، ظاهره أن للإنسان أن يصوم يوم العيد، نقول هذا عام مخصوص بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم العيدين، عن صوم يوم ماذا العيدين، فلا يصلح الإنسان أن يصوم ماذا يوم عيد الفطر، فإنه ماذا حرام، فإنه حرام. فالمقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم صام رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، أي بعد إفطار يوم العيد، بعد إفطار يوم ماذا العيد. وفيه أن الإنسان لا أن يتراخى عن الصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه ماذا 6 من شوال. ثم هذه أولا تفيد الترتيب مع التراخي، تفيد الترتيب مع التراخي، معنى ذلك أن كل أيام شوال تصلح ماذا للصيام، كل أيام شوال تصلح للصيام مجتمعة أو متفرقة، مجتمعة كانت ماذا أو متفرقة، فلا يشترط في تحصيل هذا الثواب أن يصوم عقب ماذا يوم العيد متتابعا لشوال، نقول صام شوال متتابعا أو متفرقا فإنه يتحصل ماذا على أجر صيام ماذا الدهر، على صيام ماذا الدهر. ولكن كما قلنا أنه لا يتأتى الإنسان أن يتحصل على هذا الفضل إلا بعد إتمام رمضان، إلا بعد إتمام رمضان. وهنا إشكال يعني يذكرونه، أحيانا قد تبتلى المرأة بالنفاس طوال رمضان كاملا فتشغل في شوال كامل من صيام رمضان بقضاء ماذا رمضان، وهي تريد أن تصوم ماذا شوال، فلا تدرك ماذا شوال، فلا تدرك ماذا شوال، ماذا تفعل هذه المرأة؟ قول العلماء من قائل بأنها تعجل قبل خروج ماذا شوال فتصوم 6 أيام ثم تقضي فيكتب لها الأجر، ومن قائل تكمل ماذا؟ صيام القضاء كاملا ولو فات ماذا؟ شوال، ثم تقضي ماذا؟ في الشهر الذي بعده، وتؤجر المرأة، وكونها يعني لم تلحق يعني ماذا؟ الست من شوال برمضان للعذر، هذا لا يضر من حيث يعني تحصيل الثواب، من حيث تحصيل ماذا؟ الثواب. فتصوم هذا شوال كاملا قضاء، ثم تصوم في ذي القعدة ماذا؟ 6 أيام، ويحصل لها الأجر، ويحصل لها ماذا؟ الأجر. هذا أمر، هذا الأمر، هذا القول الثالث. ومن الأقوال أيضا أن الإنسان إذا كان عادته، إذا كان ماذا؟ عادته أنه يصوم دائما 6 من شوال، ولكن حصل له ماذا؟ عذر، ما استطاع ماذا؟ أن يصوم 6 من شوال، كحال هذه المرأة التي قضت ماذا؟ رمضان كاملا بسبب ماذا؟ النفاس، بسبب النفاس أو بسبب السفر أو بسبب ماذا؟ المرض، وتريد أن تصوم 6 من شوال، ما أدركت 6. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من مرض أو سافر كتب ما كان يعمل ماذا؟ ما كان يعمل صحيحا مقيما. فيثاب الإنسان، يثاب الإنسان وإن لم يصوم، يثاب الإنسان وإن لم يصوم. فإذا أعاق الإنسان مرض أو سفر وقد كان في نيته أنه يصوم 6 من شوال، فإنه يكتب ماذا؟ أجره كاملا. إذا مرض العبد حديث أبي موسى أو سافر كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما، ما كان يعمل ماذا؟ صحيحا مقيما. فعلى كل من شرط تحصيل هذا الثواب أن الإنسان يكمل رمضان، من شرط تحصيل هذا الثواب، لظاهر هذا الحديث، لظاهر هذا ماذا؟ الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ماذا؟ 6 من شوال كان كصيام الدهر في الأجر. كان كصيام الدهر جاء مفسرا في حديث ثوبان أنه لما ذكر صيام رمضان قال 10 أشهر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قام يفسر هذا من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن صيام رمضان 10 أشهر، وصيام 6 من شوال تعدل 2 شهر. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسرنا هذا المعنى، وإلا في المعنى أيضا من حيث العموم فإن الحسنة ب10 أمثالها كما قال الله جل وعلا: فله 10 ماذا؟ أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فالحسنة تتضاعف إلى يعني ماذا؟ 10 أمثالها. فعندنا نص النص القرآني، وعندنا تفسير ثوبان عند ابن ماجه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر 10 أشهر، والستة الأيام بشهرين، فيكون كالدهر، أي كأنه صام سنة كاملة، أي كأنه صام الدهر، كأنه صام ماذا؟ الدهر كاملا، كأنه صام الدهر ماذا؟ كاملا. فنأتي الآن إلى ذكر ماذا؟ الحكمة، لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على 6 من شوال خاصة، وإلا في 6 الذي يحصل بها صيام 2 شهر، كأنه صام 2 شهر، تحصل ب6 من ذي القعدة و6 من ذي الحجة إلى غير ذلك من باقي ماذا؟ الشهور. فلماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم خاصة على 6 من شوال؟ أقوال للعلماء. من هذه الأقوال أن من صام ماذا؟ صيام الإنسان في 6، صيام الإنسان ماذا؟ في 6 بعد إكمال رمضان، يتحصل من الأجر عليها كما يتحصل على أجر الفرض في رمضان. هذا قول من؟ قول ابن المبارك، قول ابن المبارك. ماذا يقول ابن المبارك؟ يقول صيام 6 من شوال بعد إكمال ماذا؟ بعد إكمال رمضان، يتحصل على ثواب فيما يتعلق ماذا بالست، كثواب الفرض، كثواب فرض رمضان، كثواب فرض ماذا؟ رمضان. فهذه الميزة الآن، هذه هي الميزة الأولى، لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على 6 من شوال دون غيرها ماذا من الست، مع أنها تحصل هذا المحصل، تحصل هذا المحصل، وهو كأنه صام ماذا؟ 2 شهر، كأنه صام 2 شهر من حيث ماذا؟ التقدير. هذا قول ذكر ماذا؟ ابن المبارك عليه رحمة الله. بقي عندنا أيضا من الأقوال الذي ذكره في مثل هذا المقام أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر 6 من شوال بعد رمضان، قالوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم اليسر والتسهيل على الأمة. لماذا؟ لأن كون الإنسان حديث عهد بالصيام ما يشق عليه الصيام، كون الإنسان حديث عهد بالصيام رمضان يخرج عليه رمضان وما زال عنده النشاط للصيام ماذا؟ 6 من شوال. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم التيسير والسهولة على المكلفين، فإن الإنسان يعني خرج ماذا؟ من رمضان وحديث عهد ماذا بصيام، فلا يشق عليه ماذا؟ الصيام، يسهل عليه ويتيسر لماذا؟ الصيام. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. لا على أن ستا على لا على أن صيامنا لا على أن صيام ستا ما دام شوال في الأجر كصيام ماذا رمضان من حيث ماذا الفرض. هذا المعنى ماذا الثاني، هذا المعنى ماذا الثاني. وأيضا من المعاني أن الإنسان إذا أخر، أن الإنسان ماذا إذا أخر ماذا الصوم، إذا أخر الصوم يعني جعل في ذي القعدة أو جعل ماذا في ذي الحجة إذا غير ذلك من هذه الشهور، فإن الإنسان إذا تقادم عهده بالصيام، إذا تقادم عهده ماذا بالصيام، فإنه يشق عليه ماذا أن يصوم ست، أن يصوم ستا ماذا من شهر ذي القعدة من شهر ذي الحجة. نفس المعنى تؤدي نفس المعنى الأول الذي ذكرناه. الأمر الثالث أيضا مما ذكره أيضا المبادرة قبل أن يعرض الإنسان عارض، يبادر الإنسان بالست حتى يتحصل على صيام ماذا صيام الدهر، قالوا من أجل المبادرة، فإن الإنسان عرضة للعوارض التي تحصل له من أمراض من أسفار من موت، فيسارع في الخيرات من أجل المسارعة ماذا في الخيرات، فكأنه صام الدهر. المبادرة قبل حصول ماذا العوارض والموانع، فإن الإنسان عرضة في هذه الدنيا للموانع والعوارض من أمراض من أوجاع من أسفار من أشغال من موت يحصل ماذا للإنسان، من موت يحصل ماذا للإنسان. منها أيضا من المعاني أنه يتدارك جبر ما حصل من الخلل في رمضان. رمضان ما زلت حديث عهد به، قد يحصل لك خلل، أنقصت في بعض الأشياء، خليت بعض الأيام، يحصل خلل، وهذه من الحكم. وهذا قد مر معنا في حديث ماذا في حديث عرض الأعمال، حديث عرض الأعمال حديث أبي هريرة، تعرض حينما تعرض ماذا الأعمال، فيقول الله سبحانه وتعالى انظروا هل لعبدي ماذا من تطوعات تسد بها يسد بها الخلل الذي حصل به النقص في الفرائض. فما دام أن الإنسان قد يكون، وهذا لا يسلم منه أحد، فإن الإنسان قد لا يسلم من الإخلال ببعض أيام رمضان، ببعض أيام رمضان، فيسارع الإنسان في جبر رمضان، يسارع الإنسان في جبر النقص الذي حصل ماذا في رمضان، حصل النقص ماذا في رمضان. وأيضا من المزايا أيضا يعني كون الإنسان ماذا أيضا من المزايا أن صيام الست كالراتبة لرمضان، والرواتب عادة تكون بعد الفرائض، يعني مر معنا أن رمضان له راتبتان، راتبة ماذا مقدمة وهو شعبان، وراتبة مؤخرة مؤخرة وهو ماذا ست ماذا من شوال. هذه الراتبة الذي يصليها بعد رمضان هي ست ماذا من شوال، فحال الست كحال ماذا الراتبة. والعادة جارية أن الإنسان يصلي الراتبة عقب ماذا الفريضة. الأمر أيضا من المعالي ذكروها دوام فعل الخيرات، أي حتى يكون دائما على استمرار في فعل الخيرات، فكونه يخرج رمضان من ها هنا فيصوم ست ماذا من شوال من ها هنا، معناه أن هذا الإنسان داوم على الخير، داوم ماذا على الخير. وأيضا من الحكم التي ذكروها أن من علامات قبول ماذا الخير من العبد، فإن الإنسان قد يفعل الخير، من العلامات الذي كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم يستدلون بها على قبول الخير، أن الله قبل منه ماذا الخير وقبل منه منه العمل، أن يتبع الحسنة بالحسنة، أن يتبع الحسنة بالحسنة، فكون الإنسان انتهى من حسنة ثم أتبعها حسنة هذا دليل وعلامة على أن الله قد تقبل منه، فالحسنة تجر ماذا أختها، كما أن السيئة تجر ماذا أختها، هكذا الحسنة تكون جالبة لأختها. هذه من العلامات الذي يدل بها على هذا ماذا المعنى، الذي يدل بها على هذا ماذا المعنى. من العلامات أيضا من المعاني أن الإنسان يشكر رب سبحانه وتعالى على إتمام إكمال رمضان، ولهذا جاء في آخر آيات ماذا الأحكام، ولتكملوا ماذا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. من عظيم شكر الله عز وجل يعني ماذا من العبد لله سبحانه وتعالى أن يشكر على إتمام هذه النعمة، كون الإنسان ينتهي من شهر رمضان هذه نعمة، أعانك الله حتى أتممت هذا ماذا الفريضة، أعانك الله حتى أتممت هذه الفريضة، فهذا تحتاج إلى شكر، هذه نعمة من نعم الله عز وجل أنك أعنت على إتمام فريضة الله جل وعلا، من حق هذه النعمة أن تشكر، من حق هذه النعمة أن تشكر. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى كما قلنا في آخر آيات ماذا الصيام الشكر، قال العلماء من معانيه أن الإنسان يشكر الله جل وعلا أن الله أعان على إتمام رمضان، على إتمام ماذا رمضان. وعلى كل ذكر العلماء معان كثيرة، ذكر العلماء معان كثيرة على هذا ماذا المعنى. لهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم شوال على غيره من الشهور لهذه المعاني، لهذه المعاني، من صامر صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وإلا قد خاض العلماء لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم ستا من شوال مع أن الحسنة بعشر أمثالها هذه تحصل في ذي القعدة في ذي الحجة إلى غير ذلك. فقال العلماء هذه المعاني, ذكر العلماء هذه ماذا المعاني من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. باقي إشكال أخير هو قد مر معنا في درس الظهر. فإذا قال قائل أنتم تقولون أنه لابد أن يكمل رمضان كاملا حتى يتحصل على الأجر, وإلا لا يتحصل على هذا ماذا الأجر المذكور في حديث أبي أيوب الأنصاري. عائشة رضي الله تعالى عنها يعني ما كانت تصوم, ما كانت تقضي رمضان إلا في شعبان, ومعنى ذلك أن شوال سيذهب ماذا عليها, ولا يمكن لعائشة رضي الله تعالى عنها أن تترك ماذا صيام ست ماذا من شوال. معنى ذلك أن كون الإنسان يعني ماذا يصوم وما زال عليه قضاء من رمضان يعني لا يشترط في حصول الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب أن يكمل الإنسان رمضان. لماذا؟ قالوا عائشة رضي الله تعالى عنها كان يكون عليها الصوم لا تقضي إلا في شعبان, ولا يمكن لعائشة رضي الله تعالى عنها أن تفوت ماذا ستا ماذا من شوال. مر الجواب على هذا وقلنا أن هذا مفهوم, أن هذا ماذا مفهوم معارض ماذا معارض بترك عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت يكون عليها الصوم فتتركه ماذا لأجل أنها لا تستطيع, لأنها ماذا لا تستطيع يا تفسير عدم الاستطاعة لشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يرد على هذا ماذا القول نقول عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصوم قبل القضاء؟ نقول ما كانت تصوم قبل القضاء, ما كانت تصوم ستا ماذا من شوال. والدليل على هذه المسألة أنها كانت تترك ماذا القضاء الذي هو فرض. لماذا؟ لانشغالها بحق النبي صلى الله عليه وسلم, هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه نافلة وحق الزوج ماذا واجب, ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم وزوجها ماذا شاهد إلا ماذا إلا بإذنه, هذا أمر. الأمر الثالث أن حق الزوج من حيث الفضل مقدم على حق الله باعتبار ماذا النفل المطلق. فإذا تعارض حق من حقوق الله ليست الواجبة وحق ماذا العبد فإن حق العبد ماذا مقدم. فقدمت عائشة رضي الله تعالى عنها حق النبي صلى الله عليه وسلم على ما يتعلق بنفل الصوم, على ما يتعلق بنفل ماذا الصوم. فنقول هذه نافلة وهذا واجب, طاعة الزوج ماذا واجبة. فكونها تقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وتتقرب إلى الله جل وعلا لا شك أن هذا أولى من إقبالها على صيام ماذا ست من شوال التي هي ماذا نفل. فلا يرد هذا ماذا الإيراد, هذا الإيراد مجرد فهم. هذا الفهم يترك ماذا لماذا للمنطوق عن عائشة أنها ما كانت تقضي إلا في شعبان لشغلها واهتمامها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت تترك الفرض أولى أن تترك ماذا النفل لحق النبي صلى الله عليه وسلم, وإن كان الفرض من الواجبات ماذا الموسعة, لكن لأجل حق النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تقضي إلا في شعبان, أولى أن ما كانت ماذا تتنفل ماذا بين ستا من شوال, لأن كونها تقوم بطاعة وخدمة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم في الأجر من صيام ستا من شوال, أعظم في الأجر من صيام ستا ماذا من شوال. فعلى هذا لا يرد هذا الإيراد. فعلى كل نبقى على ظاهر الحديث كما هو مذهب ماذا جماعة من العلماء منهم ماذا ابن رجب عليه رحمة الله أن من صام رمضان أي أكمل رمضان ثم بعد ذلك صام ماذا ستا من شوال يتحصل هذا الإنسان على صيام ماذا الدهر من دون مشقة ومن دون تعب ومن دون إضاعة للحقوق, سواء كانت حقوق الله جل وعلا أو كانت حقوق ماذا العباد. وهذه من رحمة الله جل وعلا بالعباد, يتحصل الإنسان على أجر عظيم بعمل قليل, يتحصل الإنسان على أجر كبير بعمل قليل, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة ماذا الإخلاص أنها تعدل ماذا ثلث القرآن, تعدل ثلث ماذا القرآن أي في الأجر, تعدل ثلث ماذا القرآن في الأجر. معنى ذلك أن من الأعمال ما يكون قليلا ولكن ثوابه ماذا عند الله جل وعلا ماذا كبير وعظيم. هذا الذي قصده في هذا الحديث التعليق عليه والله.